بعتقد انها ملهاش دخل في اي تسميات ممكن يقولها حد ملوش دعوه بالفن. طب استاذ بليغ، بماذا تفسر هبوط الاغنيه اذا الان؟ يعني بالتاكيد هناك اساءات لفن الاغنيه. والله انا ما بعتبرش هناك هبوط، انا بعتبر ان فن المونولوج نشط. يعني كل اللي بيتقال ده مونولوجات مش اغاني، يعني ما كان عندنا شكوك وكان صوته احلى كمان من كتير من اللي غنى، واسماعيل ياسين وكل دول وسرايا حلمي كتير قوي قالوا حاجات حلوه كتير قوي تماما يعني، ومحمد سليمان، وانا عندي تسجيلات قديمه غريبه يعني. فما اعرفش يمكن مجرد احساس. وعموما هي فترات بتيجي في الازمات الاقتصاديه والسياسيه، يعني هي دورات تاريخيه انا بعتقد انها فاتت على مصر من الامه العربيه على مصر في بعد الحرب، في اخر الحرب العالميه الثانيه وبعدها. وقاموا يعملوا تماثيل لشكوكو والاستاذ عبد العزيز محمود، وكانوا ناس عظام جدا. وعبد العزيز محمود قال يا شبشب الهنا يا ريتني كنت انا وقلبي فرشتك. واللي كتب هذا الكلام هو الاستاذ مرسي جميل العزيز اللي قال ستاير النسيان نزلت بقالها زمان. ستاير النسيان نزلت بقالها زمان، ستاير النسيان نزلت بقالها زمان. استاذ بليغ حمدي، هناك هوجة أو نسميها هوجة تسمح لي يعني للفن السياسي، سواء أغنية أو فيلم أو مسرح سياسي، وأحيانا نسمع حتى بعناوين تحمل المعنى السياسي ولكن المضمون بعيد. على مثلا أحمد زكي ضد الحكومة، هذا الفيلم عندما نسمع ضد الحكومة نذهب إلى السينما بنلاقي أنه ضد النقابة كان بالأول، والفساد المستشري في داخل النقابة. في عند حضرتك مفهوم لمعنى الفن والسياسة؟ والله شوفي، التوجيه الفن للسياسه خطا يعني. نعم. انا بشوف كل غنوه لبلدي او لبلد في الوطن العربي كله او لمأساة في اي بلد في الوطن العربي او لفرحه في الوطن العربي هي غنوه حب. يعني مش ضروري تكون نشيده ابدا. نشيده له وقته له مكانه يعني. بشوف ان العمل الفني ما تقدريش، هو عمل فني. أنا ما أسميه عمل فني سياسي، لا، لأن ده مش اسمه عمل فني سياسي، ده اسمه عمل فني كون مضمونه بيقول شيء من السياسة، ده موضوع تاني. إنما ما أسموهوش بقى ده عمل فني سياسي، لا. يعني في الحتة دي برفض تماما المباشرة في كل أنواع الفنون. نعم. على بيت المقدس يتحدى الخطر الزاحف وفلون الصليبين، يتحدى الخطر الزاحف وفلون الصليبين. هز الليالك ده احنا رجالك خلفك ويمينك وشمالك فوق المذهب والدين. علي الحجر، أنت تلحن الآن لعلي الحجر مجموعة من الأغاني. نعم. يا صوت عظيم. كنت دايما حتى وأنا مش موجود في القاهرة يعني بسأل علي فين. علي صوت من الأصوات لا شك اللي كان لازم يكون له دور أكبر من كده، هو محمد الحلو الاثنين يعني كان لازم يكون لهم أدوار أكبر من كده بكتير في مجال الأغنية يعني. نعم. وأتمنى انه يواصل هذا الدور، خصوصا ان احنا في بوابه الحلواني تقابلنا في مسلسل اسمه بوابه الحلواني، وقلنا او سجلنا نوعيات من الغناء القديم مع الحديث يعني في وكان اكثر من كلمه ممتاز، كان عظيم. اتمنى انه يكمل وصلة سير في رحله مهمه جدا. الوقت الحياة باليدين، قومي قومي قومي افتحي لولادك الطيبين، قومي قومي. أستاذ بليغ حمدي، قبل أن تبدأ تحيرت، قبل أن تبدأ كملحن أو ربما يعني مشيت معها في خط متوازي. أولا غنيت طبعا ومثلت في ساعة لقلبك. لا مش ساعة لقلبك، ما مثلتش، كنت تشترك معها يعني عامل مزيكات ولحنت لهم يعني لحنت لهم وغنيت. السيدة فايدة كامل أكثر مني يعني، أنا كنت مثلا بطلع غني غنوة والسيدة فايدة كامل بتأدي بيت البروجرام. ليش ما غنيت؟ ليش ما استمريت؟ ما أعرفش يعني، أنا شايف إن المغني له أبعاد خاصة جدا، يستطيع إنه يعني يحط نفسه في نفسيا في مدى ساعات بسيطة في حالة قدرة على الغناء. أنا مزاجي جدا في المسألة دي، مزعج يعني لو اتفقت كمغني ممكن أخش في مليون قضية ما روحش، ماليش مزاجي، مش عايز أغني يعني. فأنا بشوف إن ما فيهاش خصائص المطرب، بمعنى الاستعداد ان انا ارتب نفسي داخليا ونفسيا ان انا اطلع اغني يعني وانسى الناس دي، لا صعب قوي بالنسبه لي. لكن رغم هيك استاذ بليغ، انت وقفت في وغنيت في الكويت. انا كنت بهرب برضه، لا في الكويت ده كان حكايه، كان في العيد الوطني في الكويت، وكنت احركت في الجزائر في عيد وطني في الجزائر من المرحوم بومادين. وكان سمع الشريط بالعود عند ثغره عند صديق من الجزائر، فقال لي يا اخي لازم في حفله عملوها لنا قبل الاحتفال الرسمي، لازم النهارده تغني لشعب الجزائر زي ما غنيت امبارح. فحركت جدا، ولذلك حتى طلعت بالعود، والفرقه المسيحيه موجوده من اعظم الفرق عندنا طبعا يعني. انما قد كده المفاجاه كانت، ف بقيت مش عارف، لدرجه ان هم اللي جابوا لي نوته للحب كله، وعندهم في المصنفات في الاذاعه يعني كانوا بيكتبوا ويدونوا الاغاني وعايزين يلموها عشان تبقى دراسات شرقيه يعني عندهم في المعاهد وفي الاذاعه. فطبعا لما يجي عيد استقلال الكويت كان صعب ان انا اقول لا ابدا، وخصوصا انها بلد عزيزه عليا ككل جزء من وطننا العربي. استاذ بليغ، شو كان رد الجمهور؟ رجاء أن تقول بصراحه. الحقيقه يعني اقول لك انا كنت مرعوب. صح. يعني مش متعود اواجه قدامي مسرح اذا كان في الجزائر ولا في الكويت. ناس كتير قاعدة، عايز انسى هذه الناس بأي شكل يعني، لازم انسى الناس عشان اعرف انطق، عشان اعرف افتح بقى واغني يعني. انا حتى يوميها اكتشفت ان مهمة المغني دي مهمة رهيبة يعني. زقفولك يعني ولا رموك بالبطن؟ لا زقفولي بس انا فعلا حسيت ان دي مهمة خطيرة جدا. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة نلتقي إن شاء الله هنا في الكويت العزيز، النهاردة في المناسبة الجميلة دي أنا جاي أسترجع معاكم ذكريات عزيزة مع السيدة أم كلثوم في سيرة الحب. بقول للسيده ام كلثوم الله يرحمها، كنت في الف ليله وليله، في غنه الف ليله، بقول لها يعني المزيكا الاوفرتير الافتتاحيه الاولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخشي وتقعدي على الكرسي ومش عارف ايه. فضحكت وقالت لي لا سيبها يا ستي، ما ممكن نخش كده. قلت فتح الستاره تخش على طول، قالت لي سيبها يا ابني سيبها. فيوميها كلمتني وهي رايحه المسرح، بتروح كانت المسرح بدري، هي تقول احس ان انا اعيش فيا، وكان يسبقها هناك الاستاذ عبد الصالح والاستاذ عفناوي، بعض الموسيقيين بتوعها اللي هي بتعتز بيهم يعني، الاستاذ اصبجي. فقالت لي انا عايزاك لان في حاجه كده مش مظبوطه نشوفها قبل ما نطلع الستاره، فعفو تاخدك. استعجبت انا لو ايه كده ما اروحش حفله، خاف، عمري ما رحت حفله، عمري ما حضرت حفله ولا في الكواليس ولا كواليس ولا حاجه من دي، ولا اسمعها في الاول في الراديو ولا بعد ما تغني يعني الجزء الاولاني يعني. هيقلق الفنان طبعا. طبعا انا عندي شيء عصبي جدا. ففاتت خدتني يعني، رحت وصممت انها تاخدني لدرجه ان انا حسيت ان عايزه تقعدني عشان احضر الحفله ومش ممكن احضرها. فصلت حد من اصحابي يجيني على باب السينما قصر النيلي يعني، استناني في موقف هناك، استناني كده عشان اهرب واخرج له يعني. فرحت لقيتها عصبية جدا، دخلت طبعا لسه مش لابسه الفستان اللي هتغني بيه ولا حاجة، انما عصبية متناهية. فيها سلطنوني عبدو، خلصت ظبط انوه سمعوني عصبيه جدا وناديتني قالت لي بقيت امسك كده لقيت ده زي التلج. قالت لي كنت عايز تشيل المقدمه تعالى يا حسناوي استاذ الحسناوي. بليغ فاكر لما قلت لك بليغ عايز يشيل المقدمه فضحك ايه بتضحك يعني حسيت ان فيه يعني. قالت لي انا المقدمه دي ما ببقاش قادر اقف رجليا لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي من الخوف. فعقبال ما انسى البشر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفي ايدي المتلجه عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص والاقي حد في الصاله اصطاده اغني له هو بس. فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني ما فزهلت طبعا من كلثوم بتخاف. قلت له خاف يا ابني الجمهور ده كسر الجمهور ده لو ما احترمتوش واحترمت انت رايح تقابل مين؟ في عمل اتنين يلوك مش انت سامح عليكم يعني مين ام كلثوم؟ عمل يسقط ويقع عمل تاني يقع خلاص سامح عليكم. فانا ده جمهور ما عنديش استعداد انا اخسره ابدا. أستاذ بليغ لما غنت لك سيدة أم كلثوم لأول مرة شو كلمات الإطراء اللي وصلت لك من الملحنين الكبار؟ أنا أقول لك أسماء وأنت أرجوك تقول لي مثلا أنا فعلا خجول جدا موسيقى يعني موسيقار الأجيال عبد الوهاب شو قالت؟ لا ما تقابلناش يعني ما كانش في ظروف نتقابل لأن أنا بعدها سافرت على لبنان على طول. نعم انما الشيخ زكريا طبعا يعني ما تقابلناش ده تهرب من الاجابه لا حقيقي ما تقابل يعني ما كلمنيش في التليفون قال لي كويس ولا وحش يعني نعم يعني استاذ محمد فوزي طبعا لانه ده انا بعتبره اخويا الكبير يعني وكان موجود في الحفله والغنوه نازل على اسطوانات شركته يعني فطبعا عجبته يعني صديقك عبد الحليم حافظ الله يرحمه لا عبد الحليم كان عجباه قوي يعني كان بيحترم تماما شغلي مع ام كلثوم وبيحترم ان الست دي قد كده ما كانش متصور انها عندها الوعي لاستقبال كل فكر يعني جديد يعني. على اعتبار اجيال مختلفه نعم. استاذ بليغ حمدي تخنوه شو بتقول الاغنيه الكلام الحلو؟ لا عايز تغني لي اياها من عصر الكلام ده انا وحش قوي في الغنى معلش ده صوتك جميل جدا مش مساله النوت مش مساله صوت استعداد كامل على انه في اي دقيقه زي ما بتقولي لي دلوقتي غني ايه بس على طول نفسيا قادر على انه يتاقلم يعني تاقلم من كتر ما هي تدريب يعني تدريب نفسي يعني نعم. على انه يكون قادر على انه يقوم يعني حفله فرضي انا لو مثلا لو ماضي قاعد حفله قمت من النوم مزاجي وحش مش هسافر هيجرى لي كارثه طبعا هيترفع عليا قضايا ومصايب يعني لا عشان هيك الاستاذ عبد الحليم حافظ الله يرحمه دائما كان يشتكي انه صديقي الجميل بليغ حمدي بيتهرب كثيرا صحيح كان كنت تعمل فيه مقالب وتهرب لا منه مش مقالب مش متهرب انا دائما يعني احنا ابتدينا في غنوة بنشتغل يعني ملحن جزء منها ما احبش اقعد الا لما اكون كل شيء مكتمل جواي هو عايزني دايما كنت قدامه الله يرحمه في طبعا صداقه وحب واخوه مش مساله تلعين و نعم ففي مراحل انا بحس فيها ان انا عايز ابقى نفسي بعيد عن كل حد يعني فبهرب منه صح وبروح له لما بحس ان انا خلاص يعني استنفذت اللي انا عايزه ولقيت اللي عايز اقوله له واللي كمله معايا. كان في لحن عملته للسيده ليلى مراد واخده عبد الحليم حافظ؟ هو تخنوه كان المرحوم اسماعيل حبروك نعم. هو كاتب الغنوة الحقيقه وكنا ابتدينا مش كنا ابتدينا يعني مثلا النهارده الساعه 8 كانت بروفه ليلى مراد اول بروفه مع الاستاذ عبد الفتاح منسي وفرقه السيده ليلى مراد بتسجل معها دايما نعم. فانا رايح المعهد قبل يعني دايما بروح من الساعه 7 مثلا بروفه 8 9 بالليل مش مشكله فلقيتهم مستنيين بيقول عبد الحليم العلاقه بينه وبين عبد الحليم من قبل الغنى يعني طبعا اصحابه الحليم بيدور عليك صلاح الرمص لقيته واقف لي على باب المعهد ايه في ايه؟ قال لي يا الحليم مستنيك في شركته ايه في ايه مستنيين ايه في شركته؟ معايا ساب التليفون لا ما سافش، ما بكملش كلامي لقيت عربية جاية من عند رمسيس نجيب. ايه الحكاية يا اسماعيل؟ حبروك هناك وعايزينك في حاجة مهمة جدا بيتكلموا فيها. ما خطرليش يعني، قلت لهم انا عندي بروفة بعد الساعة، قالوا لي تعالى بس 10 دقايق. رحت لقيت عبد الحليم واسماعيل حبروك وايه اسماعيل واخد كاسيت عليه الغنوة بصوت العود يعني. ولقيت عبد الحليم بيقول لي يعني طب انا هاخد الغنوة دي. قلت له ازاي ده في بروفة؟ قال لي مالكش دعوة، احنا كلمنا الست ليلى مراد وضحكت وقالت ربنا يوفقه معاكوا وابتدوا يعني مش مشكله يعني. فانا ما صدقتهمش، صممت ان انا اكلمها يعني. فكلمتها في التليفون فضحكت، قالت لي يا بليغ هنتقابل في حاجات كتير، هم عايزينها في الفيلم يا ابني ابتدي. في خروج وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم، تبعوه وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم، تخونوه وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم، تبعوه وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم. قلبي قلبي ليه تخونوه؟ هناك وهج عادة للثنائيات، يعني مثلا فايزة ومحمد سلطان، وردة وبليغ حمدي في فترة من الفترات. هل تعتقد أن هناك ثنائي غنائي كان يضيف الثنائية تضيف إلى العمل؟ شوف والله هي أعمال الفن حب في فن يعني عشان تلحني بصوت لازم تكون الصوت ده انت بتحبيه وعارف هتخليه يغني ازاي. فالت ال ال ال ال ال ال الحياه من خلال عمل فني او في خلال عمل فني او في عمق عمل فني بين صوت وملحن لا شك انه بيؤدي الى نتائج عظيمه، سواء قلنا دي ثنائيات، ما هو ثنائيات ساعات بتبقى بين الشاعر والموسيقي برضه يعني، تبقى المساله الثلاثيه اساسا يعني. انما اساسها بصرف النظر عن اي نوع من علاقه اخرى موجوده، اساسها حب للعمل بعمق فظيع الفني ومعايشه كامله جدا، لان يعني لحظه صدق في لحظه صدق في لحظه صدق في لحظه صدق في كلمه في مزيكا في مغني بيوصل لنا، فاذا وصلنا ليها دي بتبقى كامله وتبقى ناجحه جدا في عمل اثنين في 10 في 15 ممكن تكون في عمل واحد يعني. فملها انا ما بشوفش لها قواعد يعني. انا مهما اقول بهواك تلاقيني انا شيء من الخوف كان مدرسة في الموسيقى التصويرية لبليغ حمدي، وترك أيضا بصمة واضحة على كثير من الملحنين اللي عملوا الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام. ما الفرق بين التلحين لأغنية والموسيقى التصويرية للأفلام أو للمسرح أستاذ بليغ؟ هذه مشكلة، يعني هو طبعا حكاية بعيدة عن حكاية خاصة. أولا بالذات شيء من الخوف كان نوع من يعني الفن الملحمي جدا، واشتغلناه بأسلوب الملاحم الشعبية فعلا، حتى يعني كنا الموسيقى داخلة في مجاميع الكورس كبناء كامل ماشي في خط متوازن مع الدراما المكتوبة في الفيلم كله. صياغة المجاميع، الكتابة أو التلحين نسميه عشان نبسط المسائل، للمجاميع بتفرق كثير عن التلحين للفرد. للمجاميع الشغل البرودري أو التفاصيل مش مطلوبة، يعني الموضوعية الكاملة في جملة موسيقية هو المطلوب، إنما التفاصيل وتفاصيل التفاصيل اللي بيأديها مغني بيقولها تريولات وبيقول أنا مغني مش مطلوبة في غناء المجاميع ببساطة شديدة. وبعدين الأخطر منها هو أن نتعامل مع هذه المجاميع مش بأبليغ حمدي أنا بتفكيري، بتفكير هذه الشخصيات لما تبتدي تغني تقولي إزاي تغني إزاي. يعني فلاحين مثلا أصيبوا بنكبة، يعني ساعة ما بيزعلوا بيغنوا إزاي، مش أنا ساعة ما بزعل أنا بغني إزاي. لا، هذه البشر دول المجموعين قدامي هيبقوا في كادر واحد في صورة واحدة. كتب لهم الشعر اللي هو لازم هيقولوه ينطقوه، اللي ما عرفوش ينطقوا غيره، وبالتالي كان عليا ان اترجم ده بنفس اسلوب البشر دول اللي قدامي، مش مسألة مزاجية جملة جميلة، لا، بعد تاني خالص، وبعد في كل موقف عن موقف اخر. الموسيقى التصويرية من وجهة نظرنا على الأقل، يعني أنا بشوفها بني آدمين، كل بني آدم له معنى له طعم له مزيكا بتتكلم عنه، يعني فدي المزيكا التصويرية. غنى فردي لشخصية مغني، بتبقى إمكانيات هذا المغني معروفة عندي أو في داخلي، وأنا يعني لازم أعيشه فترة قبل ما ابتدي أشتغل عشان أعمل له مزيكا، يعني إنما مراعي فيها او مش مراعي، ما دام انا عشت امكانيات صوته بتبقى جوايا من غير ما احس، فبعبر في حدود امكانيات هذا الصوت. نعم. انما المجاميع ملهاش لها حدودها من ناحيه العلميه، يعني انما هي قادره دايما المجموعه، وخصوصا اليوم ده انا بحس ان المجاميع قادره على التوصيل للجماهير، يعني الناس تقتنع بيها اكتر من الفردين، لان ما فيش النجم، يعني ما فيش المقنع. فاما تسمع المجاميع بتحس انك انت اللي بتغني، اللي بيسمع بيحس ان هو نفسه في المجموعه دي بيقول، يعني فالشغلانه الثانيه خالص. طب مدرسه بليغ حمدي خرجت العديد من الاصوات الجميله، ورعى الفنان بليغ حمدي مجموعه من الاصوات وقدمها فعلا للوطن العربي، لكن لاحظت انه اهتمام الاستاذ بليغ بينصب عاده على بعض الاصوات الجديده القادمه ايضا من خارج مصر. انا لما بشوف الوطن العربي كله وحده كامله، وبشوف من حق اي صوت في وطني العربي ده له عليه حقوق، انه لو يستحق ان انا اقدمه لازم اقدمه. ما بتخافش، يعني انت عندك الجرأة انك تعطي اللحن حتى لصوت جديد، سميرة سعيد مثلا، لطيفة جديده، ميادة كانت جديده. نعم. ما بالعكس، ده هي انا بحس ان دي رساله مهمه جدا. ليالي ليالي احلى من كل الليالي، يا ليالي ليالي اسمها في قلوبنا غالي. تبحث عن الاصوات ام تنتظر انه الاصوات تاتي اليك؟ والله شوفي، عمري ما سمعت على صوت قالوا عليك كويس ما حاولتش اسمعه. بعت له اجيبه واسمعه طبعا. بقول لك انا بحس ان دي رساله فعلا، يعني انما يعني ساعات انت بتسمع لحد وبيكون ابتدى بدايه معينه، فانا مش دعوه بيها، ما حدش اتخطى حد، بيبتدي يشتغل مع حد يعني. انما طب معلش اسال سؤال صريح وحضرتك سريع. لا. لماذا نجد أنه أكثر الفنانات هم اللي يقدم لهم الرعاية، بينما الفنانين هناك أصوات في الوطن العربي من الرجال ما بتجد نفس الاهتمام. أنا ما أعرفش، عندنا مغنيين كويس. نعم، يعني حاليا في الوطن العربي بتلاقي مغنيين، مش في مصر بس في الوطن العربي أكمل يعني. نعم، بتلاقي مغنيين كويسين، إنما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. النجم ده حكاية لوحده خالص، ملوش قواعد. محدش ما يختلفش اتنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد، من أعظم وأجمل وأسلم الأصوات العربية. انما مفتقد النجوميه. النجم ده ممكن يكون صوته في مساحه قد كده صغير، انما يغني تحسي انه بيسرقك العالم بتاعه، بيقولك انا هو. فالقصور عندنا مش في اللي بيغني، في اللي بيغني كتير كويس زي ما حضرتك بتقول، انما فين النجم دول؟ أستاذ بليغ حمدي، حاولت في يوم من الأيام أن تقدم أيضا شيئا جديدا للفنانات، بلاش نقول المعتزلات ولكن من الجيل السابق، وكان اسم البرنامج جديد في جديد. جديد في جديد. نعم، وقدمت السيدة منهم السيدة ليلى مراد على ما أعتقد. الحقيقة ما كنتش، أنا مش كنت بقدم ليلى مراد، مش محتاجة لبليغ حمدي عشان أقدمها. تقدمها في البرنامج. ليلى مراد موجودة مع الناس تماما. لا، تقدمها في هذا البرنامج. إنما في هذا الإطار. نعم. حبيت الجيل الموجود والأجيال القادمة كما اكتبت. نعم. لوطننا العربي كله يبقى في شيء عن ليلى مراد بتحكيه هي بنفسها. نعم. يعني بنفسها بتقول وعملت كذا ورحنا كذا وتغني. شو كان صدى البرنامج عند الأجيال القديمة؟ والله كانوا حابينه جدا. يعني هو يمكن في بعض الصعوبات في الفترة دي، كانت خلافات سياسية كان لها تأثير مع الأسف على الفن. يعني برامج معمولة هنا لا بلاش لأن هنا زعلان من حاجات كده ما لناش دخل فيها. نعم. إنما بعتقد إن ده له وقته الايام دي وله في التاريخ مكانه يعني. لكن الاسم اخذ لبرنامج اخر ملوش علاقه باللي حضرتك. ما انا ضحكت يعني، المهم في الاخر يعملوا برامج حلوه. انما هو انا اصلا كنت بفكر كده، عجبني كلمه جديد في جديد، فعملتها وانا واقف كده قلت لهم عايز اعمله يا جميل ابو غازي، عايز اعمل جديد في جديد. امانك انت يوم وتفوتش عليا، حرام حتى السؤال يرجع عليا. امانك انت تنسى يوم، امانك انت تنسى يوم وتفوت شوية. حرام حرام حرام حرام حتى السؤال يغلى عليا. حرام حرام حرام حرام. وشوفتك في المنام بتقول لي بكرة، ونور الفجر علي. عمرك لحنت لأحدهم وحسيت أنه لن يؤدي اللحن، سحبته منه في الدقيقة الأخيرة مثلا؟ أعمال كتير، يعني أعمال كتير ما بقيش ما بعد ما بفكر، فبحس أن المغني اللي أنا كنت يعني نرشحه جوايا لهذا العمل يمكن مش حاسه كعمل. يعني مش معناه أنه عمل وحش ولا عمل جيد ولا سيء، لا، في ساعات انا بعمل جمله ببقى حاسسها، اول المغني اللي قدامي مش حاسس هذا الاتجاه. ففي اعمال كتير بعتقد الواحد يعيد تفكيره ثاني في الاختيار. ماذا يميز صوت لطيفة؟ صوت لطيفة يعني قريب من القلب، هي شخصيتها كلها كده على بعض قريبة من القلب. صوت لا شك ان الدراسة يعني هزبته، ولا شك انها دلوقتي بعتقد انها تكون في مرحلة احسن من اللي فات يعني كتير، وزي انا شايف لها نجاحات. يعني انا كنت برا مصر في فترة يعني ابتدت معايا حقيقي، بس الاخ عمار الشيء عمل لها الحن ناجحة جدا ونجحت جدا في اتجاه يعني انا بشوف. كنت دايما ومن الاول لما لطيفة يعني شفتها كنت مرشحة انها تبقى مغنية افلام استعراضية، لان البنوتة يعني وشها حلو وينفع للسينما، بس من حظها السيء ان السينما ما ابتدتش لغايه دلوقتي السينما الغنائيه. انما انا كنت دايما بقول لطيفه مغنيه تقدر تعمل افلام تماما. يعني سميره سعيد بدات من مدرسه بليغ حمدي، كيف انتهت الان مسيرتها؟ او لا هي ما انتهتش، لكن كيف تقيم ما وصلت اليه سميره؟ سميره اللي بتغني دلوقتي غنيته معايا من 13 14 سنه في شريط لو في بنلف وفي توبة وفي هلا هوب وفي أغاني الأسرة، في 11 غنوة شريط يعني. فاللي بتقدمه مش جديد يعني سميرة، يمكن اللي بتقوله جديد دلوقتي نوعية الأداء اللي هي مزجة بين الإسباني فيه والإسباني في الأندلسيات والغناء الأغاني اللي معمولة. نعم أستاذ بليغ، هل لك وقت معين بتلحن ولا اللحن كيف بتحس في اللحن؟ ما اعرفش لا امتى ولا ازاي ولا فين. ممكن يكون في الشارع، ممكن يكون انا دلوقتي بتكلم معاك كده جمله بدور عليها بقالي سنه مش لاقيها يعني، اقوم اكتبها جالي بسرعه وارجع. ما اعرفش، ما مش الليل، ساعات النهار في عز الزحمه يعني في وسط الناس، في وسط زحمه الناس، في واقفه بعربيتي مش عارف امشي. لو نزلت جريت ابقى عايز ابقى واقف في الشارع عشان اغني اللي انا عايز اقوم في اي مكان، ما دام نقطه البدايه جاتني ودي هي اللي بتبقى صعبه يعني. بتقعدي بيبقى يمكن انا بتهيألي ان انا ما بفكرش فيها، انما جوايا معمل تقريبا يعني بشبهه بمعمل بيقعد يلف يدور على اللي انا عايز اقوله. ساعه ما بتبتدي في اي مكان في اي حته في اي وقت. بتحب الاطفال؟ بحبهم لدرجة كرههم يعني، لدرجة الخوف منهم يعني. الأطفال دول حكاية. لا شك يعني إن أنا حظي مش كويس إن أنا ما جبتش ولاد يعني. ولو إنهم يعني كانوا هيطلعوا غلابة أوي يعني، هيطلعوا بقى عاطفيين وبيحسوا بتاع في جو في عالم الأيام دي يعني صعب يعني. اسكتي اسكتي اسكتي تضربني يا مجرم. رامي خش شوف سبيل الملح. لا لا لا ولا حاجة، بس أنا أنصح أنكم توددلوا المستشفى حالا عن إذنك. إيه في إيه؟ لا لا لا مفيش حاجة، تعالى بس تعالى. في في إيه يا فندم؟ لازم تودوه المستشفى حالا. المستشفى؟ تعالى بقى يا سمير. الظلم اللي وقع على بليغ حمدي الفنان الكبير، هل أوحالك الشيء بلحن؟ والله شو بعمل؟ لا شك انه جوايا حاجات كتير لسه ما قلتهاش، بس هتقل لي يمدي قوي تماما، لان كنت محتاج للفتره دي عشان كل ده يتحول الى اشياء، الى مزيكا بتمنى ان اطلعها يعني فعلا يعني. ان شاء الله انه نسمعها ونحن سعداء انك عدت، وطبعا الى الموسيقى والى مريديك ومحبيك في كل انحاء الوطن العربي، وبنشكرك على هذا اللقاء واهلا وسهلا فيك في تلفزيون قطر. ان شاء الله ان شاء الله، اهلا وسهلا. Thank you.